أتحاجوني، همزة فتحاء تاء ضمة أت حاء ألف جيم فتحة حاج، أتحاج جيم واو نون مد ضم جون، أتحاجون نون يا كسرني، أتحاجوني ولا تحاضون، واو فتحة و لام ألف فتحة لا ولا تا فتحة ولا تا حا ضاد مد فتحة طويلة حاض، ولا تحاض ضاد واو ضم ضو، ولا تحاض نون فتحنا ولا تحاضون، والصافات واو صاد فتحة وص صاد فامت فتحة طويلة صاف، والصاف فا فتحة طويلة فا، والصافا تا كسرتي، والصافات مضار ميم ضمم ضاد ألف رامت فتح ضار، مضار را كسرتين رن مضار، جاءت الصاخة جيم ألف مد فتح جاء همزة فتحاء جاء تا صاد كسرة تص جاء تص صاد ألف خامت فتح صاخ، جاء تص صاخ خا فتح خا، جاء تص صاخ تا ضمة جاء تص صاخة، ولا جن واو فتحة و لام ألف فتحة لا ولا جيم ألف نون مد فتحة جن، ولا جن نون ضمتين نون، ولا جن فإذا جاءت طامة الكبرى فا فتح فا همزة كسراء فا دال ألف فتح ذا، فإذا جيم ألف مد فتح جا همزة فتح أ جاء تا طا كسرة تط جاء تط طا ألف ميم مد فتح طام ميم فتح ما طام تا لام ضمة الطامة، فإذا جاءت الطامة الكاف با ضم كب را فتح طويلة را كبرا، فإذا جاءت طامة الكبرى صواف صاد فتح صا واو ألف مد فتح واف، صواف فا فتح فا صواف. القاعدة النورانية، القاعدة النورانية تدريبات عامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، همزة فتحاء عين واو ضم عو أعو دال ضم ذو أعوذ با لام كسر بال لام فتحة طويلة لا بالله ها كسره بالله أعوذ بالله ميم كسرة مي نون شين فتح نش مينش شين يا فتح شي مينش شي طا فتحة طويلة طا مينش شي طا نون را كسرة نر مينش شي طا نر را فتح را من الشيطان الر جيم يا كسر جي من الشيطان الرجي ميم كسر مي من الشيطان الرجيم حل الوقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسين كسر بس ميم لام كسر مل بسم ال لام فتحة طويلة لا بسم الله هارا كسر هر بسم الله هر راحا فتح رح بسم الله الرح ميم فتحة طويلة ما بسم الله الرحمن نون را كسر نر بسم الله الرحمن را فتح را بسم الله الرحمن را حايا كسر حي بسم الله الرحمن الرحيم ميم كسر مي بسم الله الرحمن الرحيم حال الوقف بسم الله الرحمن الرحيم جزاء جيم فتح جا زاء ألف مد فتح زاء جزاء همزة فتحتين أن جزاء ملائكة ميم فتح ما لام مد فتح طويلة لا ملا همزة كسراء ملائكة فتحة ملائكة تضمة ملائكة